إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. فاكهة الكلام. لا تحزني، فالعمر أيام قليلة، عيشي وغني واسعدي ولتنشد الشعر الجميلة، فأنت سوسنة جميلة ينساب عطرك في المدى متميزا عن كل أزهار الخميلة. تمضي الحياة وليس يبقى من مفاتنها سوى كلماتنا، تسري كما الأنسام بين الناس ذكرى، كي نعيش بها الأمان المستحيلة. لا تنظري للخلف وامضي في طريقك للأمام، وبريشة القلب اكتبي إني هنا، إني وشعري باقيان، أنا وشعري جنتان، وفيهما يرتاح كل معذب أو قانط أو مستهام. إني أنا عين القصيدة، إنني الخل الوفي، فكم سهرت لكي تنام، سافرت عبر بحارها وبحورها بسفينة الحرف الأنيق، لكي أطوق جيدها بالدر، أخلع فوق هامتها أكاليل الوضاءة والسلام. وقصيدتي تزهو إذا ما وضئت روحي بماء نقائها، كيما أصلي ركعتي شكر وأدعو أن أظل ملازما محرابها الدرية في نور الصباح وحلكة الليل الذي يزهو بأردية الظلام، ولكي أظل لها المعلمة والمؤدبة والإمام. إني أنا نيل القصائد ترتوي من فيضي المنساب، كل قصيدة ألقيت بذرتها بأرضي كي تمد الجذر فيها، ثم تعلو في السماء كسنبلات شامخات لا تضيم ولا تضام. لا تحزني يا نفس، لا تتألمي واستبشري، فغدا تخلدك الدواوين التي زينتها للناظرين العاشقين المشتهين أريج فاكهة الكلام. الدكتور جمال مرسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. عزت سعد الدين.